بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب أيام الجاهلية. قال: باب أيام الجاهلية. وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وتوقفنا عند قول عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقياني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطني، فلذلك قال هذا الغلام، وده غلام عبد مملوك لأبي بكر رضي الله عنه، وصاحب مهنة يعمل مقابل أنه يدفع لأبي بكر رضي الله عنه جانب من ذلك المال، متفق عليه. قال: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. يبقى عبد نقول له مهنة أو حرفة، بيتركه السيد حتى يعمل ثم يوفي له أجرا معينة في كل يوم. قال: وكان أبو بكر يأكل من خراجي، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ يبقى إيه الطعام اللي هو أكله أو مصدر ذلك الطعام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية. يبقى قبل إيه؟ الإسلام. يبقى بينا أن الجاهلية المقصود بها هنا هو ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه. قال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية، وما يحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقياني فأعطاني بذلك. وطبعا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكائن ومار البغي، يبقى دي كلها أموال خبيثة، فنهى عن ثمن الكلب ونهى عن حلوان الكاهن ونهى أيضا عن مهر البغي. فده حلوان الكاهن، يبقى يتكهن له ويخدعه في ذلك، يتكهن وبالتالي مقابل ذلك يعطيه عطية، فهذا مال خبيث، مال لا يجوز. ولذلك قال: فلقياني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، يبقى لا يدخل في بطنه إلا الحلال، فلذلك تقيأ أبو بكر رضي الله عنه ما طعمه من ذلك المال. ثم ذكر أيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ودي مسألة مرت علينا أيضا في البيوع، وده كان نوع من أنواع البيوع بيتعاملون من خلال في الجاهلية، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبل. إيه حبل الحبلة؟ قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، يبقى ناقة بتلد ما في بطنها، وثم تحمل التي نتجت، يبقى هذا المولود بيكبر ويحمل أيضا، يبقى ده موعد كان، يبقى متى يوفي له أجر ذلك الأمر أو ثمن ذلك الشيء، يبقى كم دي مواعيد، يبقى متى يوفي له ذلك الأمر. يبقى لذلك كانوا يتبايعون إلى حبل الحبلة، يعني بيقول له كده إن المال هيدفعه له أو ثمن هذا الشيء يدفعه له لما تنتج هذه الناقة ما في بطنها، ثم تحمل ما كان في بطنها، يصل كده لدرجة يكبر، وأيضا تبقى ناقة مثلا عشراء أو بقرة حامل، يبقى عند ذلك حيوفي هذا الأجر. طبعا ده كلها غرر، يعني كل ذلك من بيوع الغرر كما بينا، وبيع الغرر بيع محرم، لذلك لا يجوز بيع الغرر. قال ثم تحمل التي نتجت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بيوع الغرر بيوع محرمة، يبقى كما مر علينا في كتاب البيوع. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، قال عن غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يحدثهم عن أيام الجاهلية، يبقى كانوا يفعلون كذا وكذا. يبقى ده مقصد الكلام، أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحدثهم عن قومه في الجاهلية، ماذا كانوا يفعلون؟ قال فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. قلنا مقصد الكلام أنه هو يعني أيام الجاهلية، كما نقول يعني الإنسان يتكلم أنه قبل الالتزام كان يفعل كذا وكذا، قبل أن يستقيم على أمر ربي كان من أفعال كذا وكذا. يبقى بيحكي عن أيام الجاهلية وما كانوا يفعلون في أيام الجاهلية. ثم ذكر باب التالي، باب القسامة في الجاهلية. قال باب القسامة في الجاهلية، قلنا أمور الجاهلية جميعا لم ترفض بأكملها، ولكن هناك بعض الأمور أقرها الإسلام، كما يعني افتتح الإمام البخاري رحمه الله الترجمة السابقة باب أيام الجاهلية، وافتتح الكلام كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، يبقى صوم عاشوراء، يبقى الصوم ده كان معلوم أيضا في أيام الجاهلية، ولذلك قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم الذين صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم. يبقى صوم عاشوراء، يبقى ده كان معمول في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم. يبقى في بعض الشعائر التعبدية التي كانوا يفعلونها، جاء الإسلام ثم أقر هذه الشعائر، منها صوم عاشوراء. ولما قدم المدينة رأى أن اليهود يصومون ذلك اليوم، ولما سأل عن ذلك قالوا هذا يوم ندى الله عز وجل فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منهم وأمر بصيامه، وبعد ذلك قال إن كان من قبل أصومن التاسعة. برضك هنا قال باب القسامة والجاهلية، قسامة ده كان حكم يعملون به في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقر أيضا القسامة في الإسلام. قال في رواية عن أبي يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، أول حكم يعني تم الحكم من خلال القسامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت في لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبلي، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، قال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجل، فمر به رجل من أهل اليمن فقال تسد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته. قال أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلان قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنا. قال قد كان أهل ذاك منك، فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم قال يا آل قريش؟ قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم؟ قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قال هذا أبو طالب. قال مرني فلان أن أبلغك الرسالة أن فلانا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلفت 50 من قومك أنك لم تقتله فنبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حتى تصبر الأيمان، أي حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتى رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبن، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالذي نفسي بيدي ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. فبيذكر هنا هذه القسامة كما بين ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت القسامة. يبقى 50 يمينا، إما أن هو هيحلف أهل القاتل أنه ما قتل، أو أهل المقتول أن فلانا قتل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن أول قسامة كانت في الجاهلية فينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، يبقى ده أيضا قرشي، بنو هاشم قرشيين، ولكن ده استأجر رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبل، يبقى كان أجيرا عند هذا الرجل ويعمل على إبله. قال: فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقي، فقال: أغثني. يبقى عروة الوعاء أو دي وعاء من جلد أو ثياب أو غير ذلك انقطعت، فأراد أن يكون عنده عقال حبل كده يربط به هذا الوعاء. قال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقي، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. يبقى ده حبل كان بعير من بعير ذلك الرجل القرشي التي يقوم عليها ذلك الأجير، فعلى ذلك شد عقال كل الإبل إلا بعيرا واحدا، قلنا لأن عقال هذا البعير أعطاه لذلك الرجل. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ يعني كل بعير بيبقى له حبل بيشد به. قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، ضربه عصا كده، هذه العصا هي التي قتلت هذا الرجل الذي من بني هاشم، ولكن ما زال به الحياة، يعني نقول أنه أفضل على ذلك إلى الموت، ولكنه كان ما زال به الحياة. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: تشهد الموسم اللي هو الحج؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي، يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي، يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض. بيسأل عن هذا الرجل اللي هو الأجير. قال: مرض فأحسنت القيام عليه. قال: فوليت دفنه. قال: قد كان ذا أهل ذاك منك. فمكث حينا، فقال له أنه أصيب بمرض وأنه قام على رعايته حتى مات ثم تولى دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغ رسالة أن فلانا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، اختر حاجة من الثلاثة، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل، لأنه قتله ودية الرجل هي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. يبقى الرجل ده أتى قومه فقالوا: نحلف. يبقى 50 رجلا منهم يحلفون أنه ما قتله. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم وقد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، يعني يهب له ذلك الأمر ويعفو عنه. ففعل، فأتى رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يبقى دفع مائة من الإبل اللي هي الدية دية رجل، أو أن هو يحلف خمسون رجلا منهم يحلفون أن صاحبهم ما قتلهم. فيبقى المرأة دي قالت تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فيبقى وهب له هذا الأمر ولم يلزمه اليمين. فأتى رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. يبقى لا يلزمه اليمين، يبقى كأنه دفع القدر المطلوب منه من هذه الدية. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. كلام ده كان يبقى في الجاهلية بيعملوه بالقسامة، ولكن كانت بهذه الصورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، يبقى ماتوا عن آخرهم. يبقى مسألة القسامة كده، هم هيقسموا، يبقى خمسون رجل يقسمون أن صاحبهم ما هو ما كان قاتلا لفلان. وطبعا هنا يعني ليه ما بقى طالما ما فيش بينة، لكن بيبقى في حاجة اسمها اللوث، يعني قرائن كده تحوم أن فلان هو القاتل، يبقى في قرائن كده، يبقى قرائن قوية يستدل بها أن فلان هو القاتل. لكن طبعا حكم القصاص لا يتم إلا بإقرار القاتل أو وجود بينة، أو وجود بينة شهود فعلا شهدوا ذلك الأمر. لم يكن هناك شهود، لكن قرائن قوية تحوم حول ذلك الرجل أنه هو القاتل، أنه هو القاتل. فأولياء المقتول 50 منهم يحلفون أن فلان هو الذي قتل، أو 50 من أولياء هذا القاتل يحلفون أن فلانا لم يقتل. يبقى نقول إن هو القسامة دي اضطروا لها ليه؟ يعني ما فيش إقرار أساسا من القاتل أنه قتل، وما فيش بينة، ولكن اللوث اللي هو يعني قرائن قوية، قرائن كده تحوم أن فلانا هو الذي قتل، لكن لا نستطيع أن نحكم خلال القرائن. يبقى ده حكم أساسا لكي نقيم الحكم، دائما الحدود دي بتضرب بالشبهات، فلا بد أن يكون بينة فعلا أو إقرار. إن لم يكن وكانت قرائن قوية يبقى بنتم بها القسامة، تم بها القسامة. 50 من أولياء القاتل يقول أنهما قتل، أو أنهم لو نكلوا يبقى 50 من أولياء المقتول يقولون أن فلانا هو الذي قتل يستحقون بذلك الدية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف، يبقى ماتوا عن آخرهم. عشان ما نظنش ان هي القسامة كده يبقى هم حينجوا خلاص، لا، دي زي اللعان، يعني اللعان يضرع عنها العذاب ان هي تشهد 4 شهادة لله انها من الكذب، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ينزع عليها العقوبة، تنزع عليها العقوبة زي المباهلة، زي قلنا اللعان يبقى دي عقوبة، مش هو هرب من الموقف بهذا الحلف، لا، ولكن هو كأنه بيستجلب على نفسه العذاب والسقط من الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي القسامة، ده كان معمول بها في الجاهلية، وأيضا أقره الإسلام، أقره الإسلام. يبقى 50 يحلفون، وإن كان العدد لا يوفي 50 يتكرر أيضا اليمين. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقذلت صراوتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يبقى دي كانت أحداث ووقائع حدثت في الجاهلية، يبقى الكلام ده حرب وعاث كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان يوم معاث يوما قدم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. حروب، والحروب أنهكت طبعا كلا الطرفين من الأوس ومن الخزرج، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم. يبقى الأوس والخزرج كان عداوات بالغة، يعني عداوات بالغة وحروب ضرية بين الطرفين، وقتل في هذه الحرب اللي هي يوم معاث وقتل ثرواتهم وجريحوا، يبقى أشرف أولئك القوم من هنا ومن هناك أو من الأوس والخزرج قتلوا. فعلى ذلك قالت قدموا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يبقى الحروب أنهكت هؤلاء من حرب يعني شديدة في يوم المبعث، وبالتالي على ذلك لما جاء الإسلام دخلوا في دين ربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك انقلبت هذه العداوة بين الطرفين إلى محبة ومودة وأخوة في الإسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عداوة لكن انقلبت إلى محبة. إيه السبب كيف تنقلب هذه العداوة المحبة؟ ده الإسلام. هذا الإسلام بيجمع، يعني هيجمع القلوب ويؤلف القلوب قبل أن تجتمع الأبدان. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم يبقى الألفة بين القلوب، لأنهم اجتمعوا على كتاب واحد ويتبعون نبيا واحدا ولو منهج واحد، فتلفت هذه القلوب واجتمعت القلوب بعدما كانت متنافرة متناكرة. يبقى ده القلوب كيف اجتمعت؟ يبقى أزيلت البغضاء والعداوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا يعني في شأن الدعوة لدين الله عز وجل، يبقى التحمل والصبر وتحمل الإيذاء، ولا يصدر منك إلا كل خير كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عداوة بالغة تنقلب إلى صداقة يعني في المقابل، العكس على طول. ده اللي فعل كده، يبقى إيه الأسباب؟ هو الإسلام. إسلام على ذلك بيؤلف بين القلوب، لأن الإسلام بيعالج القلب من الداخل. حيزال بقى الحقد، حيزال البغضاء، التضامر، الشحناء، الغل، الحسد، كل دي أمراض موجودة في القلوب. إن أزيلت يبقى القلوب طاهرة، وبالتالي هتجتمع وتختلف عند ذلك هذه القلوب. يبقى الإسلام كيف تحولت هذه القلوب بعدما كانت مظلمة، وبعدما كان فيها الشركيات والمخالفات والأمراض الباطنة، إلى قلوب نقية طاهرة، فاجتمعت وأتلفت من ذلك هذه القلوب. لذلك لما بنيجي نرى كده في عداوات في بغضاء في المجتمع، يبقى ده كأثر لبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن قرأنا في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ألقى بين اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لمخالفتهم لكتبهم، لاختلافهم على كتبهم، فألقيت بينهم العداوة والبغضاء تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أنت بترى أبدان كده مترصة، لكن ما في القلوب قلوب متناكرة متنافرة، لأن هذه القلوب لا تجتمع أبدا إلا إذا اجتمعت أولا على كتاب ربها سبحانه وتعالى. المنهج، منهج ده والذي يؤلف بين القلوب. فكان هناك عداوة بالغة بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان يوم المبعث ده يوم مشهود، قتل في ذلك اليوم أو في هذه الحرب أعداد غفيرة من الطرفين، بل قتل أشراف القوم كما قالت عائشة رضي الله عنها، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. ثم ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. هو مش بيتكلم على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، يعني ده ركن أساسا أركان العمرة وركن أيضا في الحج السعي بين الصفا والمروة، لكن هو بيتكلم على صورة السعي التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. قال: ليس السعي أي شدة المشي شدة العدو، قال ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، شدي الطريقة المشروعة عندنا، هذا ليس بمشروع إن هو ياخد ما بين الصفا والمروة كده يعني يشتد فيه المشي والعدو، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فلذلك قال هذا ليس من السنة، يعني كما مثلا قال ابن عمر رضي الله عنه لما عطس رجل قال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال هذا ليس من السنة، إنما السنة إن عطس أن يقول الحمد لله، عنه وزود كمان ذكر يعني لا حول ولا قوة، كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فين السنة؟ يبقى السنة تقف عند هذه الحدود ولا تتعداها. نقول طب ده إضافة فيها خير، لا أبدا ليس فيها خير، يعني الإضافة دي زيادة ليست بخير بل هي شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كأنهم تقلوها. واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أفطر ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام أتزوج النساء، قال فمن رغب عن سنتي، دي السنة هي، فليس مني. تمن رغب عن سنتي يبقى حد كده عن السنة، حد بإيه؟ ده بمزيد من الطاعات، يعني بمزيد من الطاعات كما نرى أو كما نتصور، لكن ده كان انحراف، هذا انحراف عن المنهج. طب انحرف ازاي؟ مش شرط يكون الانحراف كده بمعصية، المعصية انحراف. وكذلك ايضا ان اخرج العبادة عن صورتها ايضا كان انحرافا، كان انحرافا. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، اللي هو السعي الجري، يبقى اخذ المسافة بين الصفا والمروة كده يعني يسعى ويشتد في مشيه، انما كان الجاليه يسعونها، ده كان سعيهم. يبقى احنا بنسعى من الصفا والمروة، نعم هم كانوا يسعون بس الفرق ما بيننا وبينهم في صفة السعي، يبقى في صفة السعي ده اللي بينكره ابن عباس رضي الله عنهما، وان ظهر رواية وكانه بينكر السعي، لا ما بينكرش السعي ولكن ينكر هذه الصورة. يبقى قال انما كان الجاليه يسعونها ويقولون لا نجيز بطحاء إلا شدا، يعني شدة العدو، يعني شدة الجري كده بين الصفا والمروة. لكن ده احنا أساساً هي السعي بين الصفا والمروة، يعني السعي بين الصفا والمروة. يبقى هو بيتكلمش على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لكن بيتكلم على الصورة التي يفعلونها في السعي بين الصفا والمروة بشدة الجري، وده كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذوب فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. يبقى قال أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذوف تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس. وبعدين ذكر لهم مسألة، يعني بينبئهم كده اسمعوا مني ما أقول لكم، انتبهوا كده وتنصتوا عندما يتكلم معه ابن عباس، وأسمعوني ما تقولون، يكررون عليه الكلام عشان يتأكد من صحة المفهوم أنه قد وصل إلى أذانهم. قال ولا تذوف تقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، هو لم يقل ذلك القول. يبقى التثبت دايما، نحن نحتاجين إلى التثبت وكذلك الإنصات، يبقى عند الكلام تنصت تماما. ولذلك مر علينا كلام البراء بن عازب رضي الله عنهما لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم يضجع على شق الأيمن ثم لتقل، وأن البراء بن عازب رضي الله عنهما أراد أن يؤكد هذا الأمر فكرر الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. يبقى نقف عند الحدود، يبقى هو ما أخطأش البراء بن عازب رضي الله عنهما إلا في هذه اللفظة، واللفظة التي قال بها هي أيضا هي لها ذلك المعنى، هي لفظة أعلى، يعني النبي غير الرسول، ده الرسول بيبعث وبينزل عليه كتاب غير النبي، هو أيضا يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال لا وبنبيك الذي أرسلت، ونقف عند الحدود. فهذا التكرار لما كرر الكلام عشان يؤكد المعنى ونأدى للتطبيق، فعلى ذلك قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا ولكن بنبيك الذي أرسلت. يبقى التكرار دوت عشان يؤكد العبارة، يؤكد العبارة وبأن على يقين إن ده هذا هو قول الثابت. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، أولا تنصتوا كده وتستمعون، وأسمعوني ما تقولون. هتقولوا المسألة دي إزاي؟ يبقى عشان يتأكد من صحة هذا المفهوم أنه وصل إلى أسماع الناس وإلى أذان الناس، ولا تذوب فتقول قال ابن عباس قال ابن عباس، تقول قال ابن عباس ده بين عندك فتوى هو على ذلك لما تثبت منها، أو ده نقل فتوى يعني بما فهم هو، فقد يكون الفهم فهم عقيم أو سقيم، أو هو انحرف أو كان متأولا، فلذلك يقول أن فلانا قال كذا، فلانا قال كذا، ارجع كده، ما ننقلش هذا الحكم إلا بعد التثبت التأكد فعلا أن فلانا قال كذا. دايما الإسلام علمنا أن احنا لابد من التثبت، لابد من التثبت قبل نقل الكلام، يبقى تثبت من صحة ذلك الكلام الذي هنسنده إلى فلان وفلان. لذلك أخطر ما يكونك أنت تقوم بنقل كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوله، فعشان كده تحتاج أن احنا نتثبت هذا فعلا كلام، يعني ذكر علماء صحة هذا الكلام في سندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخرج منها العقد. قال فتقول قال ابن عباس قال ابن عباس قال من طاف البيت فليطف من وراء الحجر، أن الحجر ده من البيت، ولا تقول الحطيم، كانوا بيسموه الحطيم، فإن الرجل كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، الحطيم بيلقي كان الصوت أو النعل أو قوسه ويخذوش تاني، فكان بيطلق على هذا المكان الحطيم، لا تقول عنه الحطيم ولكن يقولون عنه الحجر، وساعات البعض يقول حجر إسماعيل، لا هو هذا الحجر فقط، لكن فين بقى الوصف ده، قالوا حجر إسماعيل، والحجر ده من الكعبة، لذلك في الطواف بنطوف من وراء الحجر، يعني نطوف من وراء الحجر، أن الحجر ده من الكعبة، والسبب لما قصرت النفقة بقريش وكانوا في الجاهلية لا يضعون في البيت إلا النفقة الطيبة تماما، أما النفقة المال الخبيث فما كانوا يضعونه في بناء الكعبة، فقصرت معهم النفقة، فعلى ذلك كان بناء ذلك الحجر، أن الحجر ده يبقى هو من الكعبة ولكن قصرت معهم النفقة. قال ولا تقول الحطيم، يبقى التغيير، يبقى هنا زمرو يثرب، أصبحت هي المدينة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تغيير الاسم، فقال تقول الحطيم، ده للجالية كان يقول ذلك، وكان السبب في كده، قالوا فإن الرجل في الجالية كان يحلف فيلقي صوته نعل أو قوسا، يبقى وبالتالي ما يخذوش ثاني، يبقى يذهب ذلك المتاع. ثم ذكر رواية عن عمرو الميمون رحمه الله قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم، والشاهد بكده قال رأيت في الجاهلية، يعني هنا الجاهلية مقصود بها ما بين مبعث النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه. يقول عمرو الميمون قال رأيت الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم، يعني ده حكم الرجم يعني عليهم، لا دي أشياء غير مكلفة، لكن هو بيصف الأمر، يصف الأمر إن دي قردة زنت واجتمع عليها القردة فرجموها، يعني ده حكم الرجم يعني عندهم، عندهم شريعة، ما عندهم شريعة، ده حيوانات، ولكن هو توافق، يعني هو بيصف الأمر، يعني يصف الأمر يعني كما هو في شرعنا، لما بيكون هذا الزنا ودي امرأة مزوجة يبقى على ذلك حيقام عليها الحد، حد الرجم، يبقى إن كان الإقرار وكان وجود إيه بينة، فهذه القردة أيضا زنت والقردة اجتمعت ثم لفظوها، كأن ده بقى عنصر فاسد لابد إيه من لفظي، فرجموها قال فرجمتها معهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية، دي خلال من خلال الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة، قال سفيان يقول أنها الاستسقاء بالأنواء، شو اللي نسى الثالثة ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الراوي يبقى أحد الرواة نسى يعني ما قال، لكن عبد الله بن عباس لم ينسى هذا الأمر، قال خلال من خلال الجاهلية، دي كانت أيضا حاجات موجودة في الجاهلية، قال الطعن في الأنساب، طعن الأنساب يبقى يقولون أن فلان ده مش ابن فلان، يبقى فلان ده مش ابن فلان، يبقى الطعن بينسبه بيطعنوها في الأنساب، ومر علينا كلام القائف في بالنسبة لزيد بن حارثة مع ولدي أسامة بن زيد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكان على وجه السرور لما قال القائف كده رأى الأقدام، قال هذه أقدام بعضها من بعض، وكان البعض يعني بيطعن في ذلك النسب، أسامة بن زيد يبقى كان على غير بشرة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان أبيض وزي وأسامة بن زيد كان أسود، فعلى ذلك كان يطعنون، ده الطعن بالأنساب، فلذلك لما دخل القائف وكان يعني سدية ببردة وبالتالي لم تظهر إلا أقدام، فقال هذه يعني أقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كانوا في الجاهلية يأخذون أيضا بكلام القائف، فقال الطعن في الأنساب والنياحة، والنياحة هي يعني الأصوات على الميت، النياحة على الميت، والميت طبعا بيعذب بما نح عليه كما مر علينا في كتاب الجنائز. قال الرسالة الثالثة، قال سبحانه يقول إنها الاستسقاء بالأنواع، يبقى مطرنا بنوع كذا وكذا. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ماذا قال ربكم، أصبح مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله سبحانه وتعالى، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالكواكب. استسقاء بالأنواع، يبقى نقول نوع كذا دي نوع ممطرة، نوع ممطرة، وبالتالي يقولون يبقى مطرنا بنوع كذا وكذا. يبقى على ذلك أقول إن هذا المطر لا ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه السحاب لا تمطر إلا بأمر ربها سبحانه وتعالى. الكون بأسره يبقى هنا نقول هو تحت قهر الرب سبحانه وتعالى، يعني فيه ذرة تحرك في الكون إلا بأمر سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تقلت وأذنت ربها وحقت، حق لها فعلا أن تستمع وتستجيب لأمر ربها سبحانه وتعالى. قالت أتينا طائعين، يقولون أنها الاستسقاء بالأنواع، كل دي أيضا خلال من خلال الجاهلية، يبقى من أيام الجاهلية. يبقى الطعن في الأنساب دوت ده مش حاجة مستجدة، ده كان أيضا في الجاهلية. النياحة دي مش حاجة مستجدة، دي كان أيضا في الجاهلية، وما زالت هذه الأمور أيضا الجاهليات موجودة عند بعض الناس يفعلونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، في من خلال الجاهلية. يبقى ده كان التعيير بالأم، يبقى ده كان من خلال الجاهلية، فلذلك قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلونا الاستسقاء بالأنواع. ثم أذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.